بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة اليسيرة الصغيرة حول معنى جديد وطريقة جديدة نرقي بها أولادنا في مسائل الأدب. ويحسن بهذا الأمر تربية أولادنا إن شاء الله. وكما أقول دائما بأن تربية الأولاد هي التحدي الذي يواجه الآباء والأمهات في هذه الأزمان. مع الظروف الاقتصادية الصعبة ومع الأمراض التي تضرب بجنبات الناس، إلا أن كثيرا من المصائب ربما يهون في جنب تربية الأولاد. فالأولاد هم كنوز الأمة وهم جذور الأمة كما أقول دائما في أرض الزمن. ومن هنا نحاول أن نقدم بعض الطرائق التي يمكن أن يستفيد بها الآباء والأمهات في تربية أبنائهم، والمقصود أن نحقق هذه الأشياء إلى واقع نتواصى أن نطبقه. ليس المقصود أن نسمع ثم بعد ذلك نهمل، ولكن المقصود أن نسمع ثم نطبق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا، هذا هو العلم، ثم قال وأطعنا، وهذا هو العمل. وتبقى الأسئلة. الأسئلة هي الأسئلة الموجهة، هي الأسئلة الموظفة. يعني أتمنى أن تكون الأسئلة التي تلقى في هذا السياق هي الأسئلة الموظفة، الأسئلة المتجهة. لأننا عندما نطبق هذه المعارف وهذا العلم، عندما نطبقه فيحدث عند التطبيق بعض المشاكل، يحدث عند التطبيق بعض المشاكل. ومن هنا تبدو أهمية الأسئلة. فالأسئلة هي إشكاليات التطبيق، هي الانكسارات التي تتولد عند تطبيق المعلوم. فنحاول أن نتواصل جميعا في معرفة هذه الإشكاليات وكيفية حلها حتى نتلافى الوقوع في الزلل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبناء المسلمين وأن يهديهم وأن يوفقهم. اليوم أيها الأحباب نتكلم عن معنى جديد، وهذا المعنى هو تربية الأولاد على التعلق بالعبادة، على التعلق بالعبادة وديمومة العبادة. ديمومة العبادة والتعلق بالعبادة ده معنى جميل جدا. بنجد في تربية الأولاد إن الأولاد في فترة من الزمن ممكن يقبلوا على حفظ القرآن وعلى المسجد، ثم بعد ذلك يبدأ الأولاد تفتر عزائمهم ويبدأ مرحلة خطيرة جدا من مراحل الضياع والانفلات. والإنسان مع الزمن يا ترى بينمو ويكبر، ولا الإنسان مع الزمن بيتحلل ويضيع؟ السنة الكونية تقول بأن الإنسان مع الزمن بينضج وينمو ويكبر. طيب فلماذا نجد أحيانا مع الزمن التفلت والانحلال والضياع؟ إذن التفلت والانحلال والضياع ده مخالف للسنة الكونية. إذن دي مسألة تدل على وجود مرض، تدل على وجود خلل، ولابد أن نضع يدنا على الخلل. ما هو الخلل؟ عرفناه. كيف أتى الخلل؟ إذن هناك تقصير أكيد من جانب الأسرة في تربية الأبناء. كيف نربي أبناءنا على حب العبادة والتعلق بها؟ كيف نربي أبناءنا على حب العبادة والتعلق بها؟ دي هي المسألة المهمة جدا. لابد أولا أن نبين لأولادنا أن العبادة أمر شرعي، مش مسألة متعلقة بالإكراه والعنت. يعني بعض الآباء عندما يوجهون أبنائهم إلى الصلاة بيشعر الأبناء إن الصلاة دي بتاعة الأب والأم مش بتاعة ربنا. صليتم؟ لا، قم يا ابن كذا، قم صلي يا كذا، وزعيق وشخيط ونطر وضرب وفظاظة وقسوة، كأن الصلاة دي بتاعة الأب أو الأم، وبالتالي يقوم الأبناء بأداء الصلاة ليس لله وإنما إرضاء للأب والأم. هذه مشكلة خطيرة جدا. يبقى الأولاد بيصلوا، الأولاد بيقرأوا القرآن، الأولاد بيرتبوا ملابسهم، الأولاد بيعملوا كذا، ده كله ليس لأن هذا من الشرع، ولكن لأن ده طلب الأب والأم، حتى لا يغضب الأب وحتى لا تحزن الأم. ده إشكال كبير جدا. إذا لابد أن نبين لأبنائنا أن الحق الذي نلزمهم به سواء في جانب المأمور لكي يأتمروا به، يعني جانب المأمور ليفعلوه، أو في جانب المحظور ليجتنبوه، ليس هذا الحق لهم، وإنما هذا الحق لله عز وجل. قال الله: وقل الحق من ربكم. إذا الحق ده، الشرع ده، الدين ده بتاع مين؟ مش بتاع حد، الدين ده بتاع ربنا. فلما نأمر أولادنا أو ننهي أولادنا لابد أن نبين لهم بأن المأمور الذي نأمرهم به أو المحظور الذي ننهاهم عنه إنما هو دين الله عز وجل. 2، لابد في بيان إن الحاجات دي هو شرع ربنا، لابد في هذا البيان أن نراعي فيه عدة أمور. الأمر الأول التيسير. التيسير، أن يكون التيسير قائما. الولد مثلا مفرس الصلاة، ما نقولوش أنت صل الصبح قبل الصبح ركعتين سنة، وبعدين بعد كده في هناك صلاة الضحى، وبعدين هناك 4 ركعات قبل الظهر، و4 بعدهم، أو 2 و2 أو 4 و2، مثنى، والعصر في 4 ركعات سنة قبل العصر لمن شاء، وبعدين صلاة المغرب قبلها ركعتين لمن شاء، وركعتين بعدهم، وبعدين صلاة العشاء. في ينبغي أن يكون الخطاب في مبتداه مبنيا على التيسير، إن أنا أقول له الفرائض، فإذا ما التزم الفرائض رقيت ولدي بعد ذلك إلى متابعة الفرائض بالنوافل. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه الرجل في بداية إسلامه ليسأله عما فرضه الله عز وجل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة الحق وعن 5 صلوات وعن صيام شهر رمضان وعن الزكاة. فرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الرجل سيأتي بالمأمور ويجتنب المحظور، لن يأتي بالنوافل ولا بالسنن ولا المندوبات، ومع ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إن صدق في ذلك الأمر. إذا لابد من خطاب التيسير. ليس المقصود بخطاب التيسير أن أترك شرع الله ظنا أن هذا هو التيسير، ولكن التيسير أن آتي بالمقدور من شرع الله عز وجل، أن آتي بالمقدور من شرع الله، إذ إنه لا تكليف إلا بمقدور. ثم إن الواجبات إنما تسقط بالعجز، فإذا كان ولدي لا يطيق الإتيان بجملة الصلاة من حيث الفرائض والنوافل فليقم الفرائض حتى يأتلف قلبه على الفرائض، ثم بعد ذلك يأتلف قلبه على النوافل بعد الفرائض. ده خطاب التيسير. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الأمر الثاني في تحبيب أولادنا في شرع الله اختيار الأوقات المناسبة. دي مسألة مهمة جدا، اختيار الأوقات المناسبة. ممكن ابني يكون مريض ويكون تعبان، عنده صداع جامد جدا لأي سبب من الأسباب، ان هو مثلا عنده وجع في بطنه او عنده مثلا امساك او عنده نزلة معوية او جاء من المدرسة مثلا زعلان من حاجات معينة ليس من هذه الاسباب، ثم بعد ذلك اطلب منه انه لابد ان يحفظ القرآن المطلوب منه. الولد مثلا بيحفظ كل يوم نص ربع، يبقى هو جاي مجهد وتعبان ومش قادر يبص قدامه، لابد قبل ما تاكل قبل ما تنام قبل ما تعمل اي حاجة احفظ القرآن. حدثني بعض الاولاد، سمعت هذا من افواههم، انهم قالوا لي اننا نبغض القرآن والعياذ بالله. ليه؟ هم لا يبغضون القرآن لانه كتاب الله، ولكن يبغضون القرآن بسبب الطريقة التي تفرض عليهم، يحفظون القرآن قسرا وشدة وضغطة، لا يحفظونه رغبة ومحبة. إذا لابد من اختيار الأوقات المناسبة، ودي مسألة مهمة جدا أيها الأحباب. مسألة التحفيز والتعزيز دي مسألة مهمة جدا عند الخطاب، والتعزيز والتحفيز منه المعنوي وهو أفضل، ومنه المادي وهو ما يكون أحيانا. المعنوي إن ربنا عز وجل يرضى عنا، إن ربنا يحبنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا المصائب، إن ربنا سبحانه وتعالى يطل لنا في الأعمار، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا في الأمور، إن ربنا يدخلنا الجنة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزلنا المقامات العالية. هذا كله خطاب تحفيزي وتعزيزي معنوي. مدي أنه لا بأس من الصحابة الأطفال في رحلة في نزهة هدية غير ذلك من هذه التعزيزات والتحفيزات. يبقى إذن لابد أن نحبب أولادنا في العبادة، فإذا أحب الأولاد العبادة نمرة اثنين عودناهم على المواظبة، إن هم يواظبوا على أداء هذه العبادة. يعني لو استطاع الإنسان أن يتعود أن يثبت عمله في الخير فلا يفتر عنه، هذه العادة تكون من أحسن العادات، وعندئذ نكون قد بنينا شخصية قوية. الشخصية القوية من مزاياها أنها إذا أحبت الخير واظبت عليه، إذا أحبت الخير واظبت عليه، وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. القرآن إزاي نحب القرآن؟ فإذا أحببنا القرآن واظبنا عليه. المساجد كيف نحب المساجد؟ فإذا أحببنا المساجد واظبنا على ارتيادها أي نذهب إليها. العلم نحب العلم، فإذا أحببناه واظبنا على طلبه إلى الممات إلى الممات. الرحلة في الحرص على الخير نحب ذلك الأمر، فإذا أحببناه داومنا عليه. ذكر الله عز وجل نحبه لنداوم عليه. بر الوالدين نحبه لنداوم عليه. كل خصال الخير لابد في المرتبة الأولى أن نحب هذه الخصال، ثم بعد ذلك نتدرب على ماذا؟ على المواظبة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبت، ده من هديه صلى الله عليه وسلم. إذا عمل عملا، كلمة عملا هذه نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. إذا أي عمل فيه مصلحة دنيوية أو أخروية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه. أي عمل فيه مصلحة دنيوية أو أخروية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، لا يتركه، لا يتركه برنامج، لا يتركه. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث كان عمله ديمة، ديمة أي استمرارا، أي يديم عليه، يستمر عليه. كان عمله ديمة أي يستمر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. الأولى إن أنا يعني أقيم جزءا من الليل وأواظب على ذلك الأمر ولو مرتين ثلاثة في الأسبوع، ولا إن أنا أقيم جزء كبير من الليل ثم لا أعود بعد ذلك. وربما ضاعت مني صلاة الفجر، وهذا من تلبيس إبليس. يعني بعض الناس يقول لك احنا هنقيم الليل، فيقيم الليل يجي كده على قبل الفجر بربع ساعة ظهره بيوجعه، طب هفرد ظهر بس كده لغاية الفجر، يفرد ظهره ما يقومش إلا الساعة 9:10 الصبح. الله، إذا شغله إبليس بالنافلة ليصرفه عن ماذا؟ عن الفريضة. ده مدخل من مداخل إبليس. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود ألا يشغلك مفضول عن فاضل، ألا يشغلك مفضول عن فاضل. ما فيش حاجة قليلة تشغلك عن حاجة أكبر منها أو أعظم منها، ودي مسألة أرجو أن ننتبه إليها. أيضا في باب الكم، أيها أفضل إن أنا أحفظ كل يوم آية من القرآن لأختم القرآن بعد 7 سنوات، ولا الأفضل إن أحفظ كل يوم جزء من القرآن ثم بعد 2-3 أشهر بأن الأمر صعب علي؟ أذكر إن بعض الشباب ونحن في بداية المرحلة الجامعية تواصى بعضهم فيما بينهم إن هم يبدأوا برنامج حفظ معين، إن كل يوم يحفظ 100 حديث ويحفظ كل يوم مش عارف إيه وما إلى ذلك، وضموا على ذلك 4-5 أيام ثم انقطع أمرهم بعد ذلك، وما حفظوه نسوه بعد ذلك. إذا لم يحصلوا شيئا، لم يداوموا على ذلك الخير. احنا نجد ناس ملتزمين بالصلاة وبالتسنن بقالهم 20 سنة، ولو سألت أنت كم آية تحفظها تجده لا يحفظ جزء عامة، ولو أنه حفظ كل أسبوع آية لختم القرآن، ولو حفظ كل أسبوع حديث لحفظ الآن أكثر من 3,000 حديث، ومع ذلك لم يحصل شيئا. ليه؟ لأنه لا يوجد هناك دوام واستمرار في فعل الخيرات. كانت هناك قصة، هذه القصة تقال لنا ونحن صغار. الأب يريد أن يعلم ولده التأني، وأن الشيء العظيم لا يأتي إلا بالصبر والديمومة على ملاحظة الصغير ثم الصغير والقليل بعد القليل. فأتى بإناء وجعله تحت صنبور حنفية، فكان هذا الصنبور يقطر ماءه قطرة قطرة قطرة قطرة. ثم أتى الوالد بإناء آخر وفتح فيه الصنبور إلى آخره، ما هي إلا لحظات، وامتلأ الإناء ماء. فلما أغلق الصنبور إذا الإناء لم يمتلئ منه إلا أقل من النصف، مع أنه منذ قليل كان الماء ينزل من الإناء، ولكن لما توقف الصنبور لم يمتلئ من الإناء إلا النصف. التعجل وعدم الاستمرار يؤدي إلى كثير من الفشل، أما التأني مع الاستمرار يؤدي إلى النجاح. الإناء الذي تركناه يمتلئ قطرة قطرة امتلأ امتلاء يقينيا، ولكن بعد فترة من الزمن. هذا هو المطلوب. المطلوب المعارف والعلوم والعبادات والفنون وكل خصال الخير التي تحتاجها في أمور الدنيا والآخرة، إنما تحصلها بالاستمرار، بالاستمرار وعدم الفتور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. الرجل ده ترى ماذا صنع؟ كان يشرب الخمر، كان يقتل، كان يسرق، كان يزني، كان يشي، كان يفعل أمورا لا تليق. ما الذي كان يفعله ذلك الرجل؟ قال: كان يقيم الليل ثم تركه. إذا الإشكال في ماذا؟ كلمة ثم ترك، ثم ترك. ما هو عندنا ممكن إنسان ما بيقيمش الليل، ولكن في هناك خصال تانية يقوم بها، وأبواب أخرى من أبواب الخيرات ينشغل بها. يعني لو أن هناك وقتا بالليل انفسح لك وتهيأ لك القيام وطلب العلم، أيها يقدم؟ ربما كان القول صوابا لكثير من الناس بأن الاجتهاد في طلب العلم مقدم على قيام الليل. ليه؟ لأن قيام الليل من باب النفع اللازم. يعني أنا هقيم الليل، مين اللي انتفع بقيم الليل؟ أنا. طيب، طلب العلم أنتفع به وأنفع غيري، إذن هذا من باب النفع ماذا؟ المتعدي. ومما لا شك أن النفع المتعدي في أحايين كثيرة يقدم على النفع اللازم. إذن المشكلة عند ذلك الرجل ثم تركه، لكن لو انشغل بأمور خير أخرى ليس في ذلك بأس. احنا نعلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث عند أحمد والنسائي وفي إسناده كلام يسير، أن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما بات الليالي الثلاثة عند الأنصاري الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرار، يعني في رجل أنصاري النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ثلاث مرات، عبد الله بن عمرو كان صوام وقوام، قال طبعا هبات عند الرجل ده وشوف بيعمل ايه. قال فبت عنده ثلاث ليالي فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار في فراشه ألأ وأنف من الفراش بتاعه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. وفي الحديث أن ذلك الرجل لم يغش أحدا من المسلمين، وليس في قلبه حسد لخير أعطاه الله تعالى إياه. إذن هذا الرجل لم يقم شيئا من الليل، ولم يكن مذموما، بل كان ممدوحا وكان من أهل الجنة. لكن هنا في هذا الحديث لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك. إذن خطأ إن الإنسان يأتي بخصلة من خصال الخير ثم يتركها، لا، طالما حاجة فيها خير إياك أن تتركها، واظب عليها واستمر عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب تعلق قلبه بالمساجد. كلمة تعلق قلبه بالمساجد دي موضع الشاهد، لأن التعلق فيه معنى المواظبة والحرص وتشبث، يبقى إنسان حريص على المسجد، يديم الذهاب إلى المسجد، يديم الجلوس في المسجد. هذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هاكم الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيا أيها الأحباب، لابد أن نحبب أولادنا في العبادة. نمرة اثنين، لابد أن ندربهم على المواظبة على هذه العبادة. وقلت بأن تحبيب الأولاد في العبادة نمرة واحد أن نخبرهم بأن هذه العبادة هي شرع الله عز وجل. نمرة اثنين، أن نتخير الطريقة المناسبة اليسيرة للإبلاغ. نمرة ثلاثة، أن نتخير الوقت المناسب الذي نحدثهم فيه. فإذا فعلنا ذلك أحببناهم وحببناهم في خصال الخير، ثم بعد ذلك يأتي التوفيق الرباني بأن يستمر الأولاد على الطاعة والتعلق بالعبادة. أعلم أن هذه المسائل هناك معوقات يمكن بالفعل أن تحبط وتحبط من عزيمة الأولاد في أداء العبادة، ولكن حسبنا أن الله تعالى ينظر إلى صدقنا، وحسبنا أن الله تعالى يوفقنا وأن يربي أولادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم. أيها الأحباب، هناك بعض الأسئلة. أفضل طريقة لتربية الأطفال على مراقبة الله عز وجل. دائما أقول القدوة الفاعلة، القدوة الفاعلة، الأب والأم هم دول أساس كل خير يمكن أن يكون موجودا في الأولاد. لابد للأولاد أن يروا الآباء والأمهات يمتازون ويتخلقون بهذه الصفة. متى نبدأ مع الطفل في حفظ القرآن ومتى ندخل حفظ الأحاديث؟ هذه المسألة نسبية. متى وجدنا عند الأولاد رشدا وتهيئا لذلك قمنا بذلك. ممكن سن 4 سنين، 4 سنين ونص، 5 سنوات، قبل ذلك، بعد ذلك، على حسب كل طفل. كيف نجعل الطفل يعتاد لبس النظارات؟ يعني دي مسألة تحتاج إلى تشجيع، لأن بعض الأطفال يتأبى أن يلبس النظارة ظنا أن المسألة دي بتجعله كبير ولسه صغير، أو تجعله شكل وحش أو ما إلى ذلك. فيمكن نحن نقول له ما شاء الله، شوف شكلك لما أنت لبست النظارة شكلك جميل جدا، شوف شكلك من غير نظارة شكلك جميل قوي بس في النظارة أجمل. نقول له أنت عارف مين اللي بيلبس النظارة؟ الأذكياء والشطار والحلوين، وانا عاوزك تكون شاطر وحلو، فما رايك تلبس نظاره؟ يعني هناك بعض الوسائل التعزيزيه والتحفيزيه، وظني ان الاباء الاذكياء يستطيعون القيام بهذه الادوار بصوره متزنه ان شاء الله. تكاد وسائل التواصل تلغي دور الوالدين، ما العمل؟ العمل ان الاجهزة النقالة هذه بامكانياتها ينبغي ان تضبط في ايدي الاولاد. انت تجد الاسرة مثلا فيها 3 افراد، كل واحد واخد زاوية وفي العالم بتاعه، وبالتالي الاب عاوز يشرب يقعد ينادي على عياله واحد واحد، ما فيش حد سمعه. ليه؟ لان كل واحد يعيش في حالة فناء عن مشاهدة السوى، لا يشعر إلا بنفسه في عالمه. فلا بد للآباء أن يضبطوا هذه المسألة، وأن يكون وجود الجهاز في يد أولادهم لأوقات محددة، ليس الأمر مطلقا، لأوقات محددة، ويكون لأغراض محددة، لأغراض محددة، لا أن يكون هكذا مطلقا. لأن احنا لو تركنا الأجهزة في أيدي الأبناء هكذا مطلقا بالفعل سنفقد أبناءنا قولا واحدا. هل الجن يسرق؟ ده سؤال وجيه. يسرق بإذن الله، يسرق بإذن الله، واحنا نفسنا ان الجن ده يعني الله المستعان، مش عاوزين نكمل عشان بعض الناس يفهمون أحيانا الكلام على غير وجيه. ثبت في حديث أبي هريرة أنه كان على بيت مال المسلمين وفيه زكاة فطرهم، فأتى حاث يحط الطعام، ياخد كده بيلم كده ويحط في هدومه كده، فأمسك به أبو هريرة فقال دعني فإن لي عيالا أعولهم، فتركه أبو هريرة. اليوم التالي حدث أيضا ذلك الأمر فتركه أبو هريرة. في الليلة الثالثة أتى ليحطو الطعام فأمسك به أبو هريرة فقال دعني، فقال والله لا أتركك حتى أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل أو لو علمتك شيئا فقلته عندما تصبح وعندما تمسي وعندما تأخذ حظك من النوم يكون لك حرزا من الشيطان سائر يومك؟ قلت ما هو؟ قال آية الكرسي. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بشأن ذلك السارق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صادقك وكذوب إنه الشيطان. فهذا دليل على أنه يسرق، ولكن لا يسرق إلا بأمر الله. هو يصلي نسي وسجد مباشرة وتذكر في سجود أنه نسي الركوع. الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن يأتي بركعة بعد صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو إن شاء الله. لا أستطيع أن أستغني عن المال الحرام لكونه الدخل الوحيد لي وأنا في الجامعة أدرس ومالي كله حرام، ماذا أفعل؟ لا بد أن تأكل من المال الحلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأمر ربنا عز وجل أن نأكل مما في الأرض ولكن بقيد الحلال الطيب، قال وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن ليس المقصود أن نأكل، ولكن المقصود أن نأكل الحلال الطيب. فأيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. إيه الضير؟ إن احنا سنة ما نخش الجامعة سنة، والسنة دي اشتغل فيها شغل حلال، والدخل اللي جيلك ده بإذن الله تبارك وتعالى تعلم به واشتغل في الأجازة شغل حلال، وشغل حلال كتير جدا. أحد الإخوة بيحدثني اليوم إن محل بتاع ملابس طالب عامل يشتغل فيه وهيديله 2700 جنيه في الشهر، بسم الله ما شاء الله. فالعمل الحلال موجود، ولو اتقيت الله تبارك وتعالى لكفاك. بنت عمرها 6 سنوات والحمد لله بتحفظ حفظ جيد، لكن لو كلمتها بصوت عالي بتنسى بشكل غريب جدا. دي مسألة عادية جدا عند بعض الأطفال اللي عندهم إرهاف في الحفظ، عندهم إرهاف يعني عندهم حس رقيق، لما حد يكلمهم بصوت عالي يتبرجلهم ويتلخبطهم وبالتالي ما يقدروش يسمعوا. دي مسألة عادية جدا، فبالراحة طالما انت عرفت مشكلة البنت يبقى بالراحة عليها شوية وتجد الأمور بإذن الله تعالى على خير. كان معتادا على صلاة السنن ويخشع في صلاته ويشعر بحب العبادة والنشاط، ثم أخذ الفطور يدخل إليه حتى أصبح يصلي الفرائض فقط وركعتي الفجر ورفع عنه الخشوع، وهذا الحال منذ سنة، ما السبيل للرجوع؟ يعني حاول أن يكون رجوعك شيئا بعد شيء، إياك أن تأخذ نفسك ضغطة، ولكن عامل نفسك معاملة المؤلفة قلوبهم. لو عملت نفسك هذه المعاملة سترجع إلى الجدة بطريقة أفضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك. فتور شديد بينه وبين زوجته، ماذا يفعل معها؟ عليه بالدعاء، عليه بالدعاء، وعليه أن يغير من نمطه في التعامل، وأن يحثها أن تغير أيضا نمطها في التعامل. نسأل الله تعالى أن يوفق بين المسلمين. هل صلاة الرجل جماعة مع زوجته تعتبر قدوة لأولاده إذا جمعهم في الصلاة؟ لا بأس، لا بأس أن يصلي الإنسان بعض النوافل جماعة في بيته ليعلم أولاده الصلاة ويدربهم على الصلاة. هل يجوز قيام الليل دون صلاة السنن والنافلة؟ سبحان الله، صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فمن هيأ له صلاة الليل فإن صلاة النافلة غير صلاة الليل تكون عليه أيسر إن شاء الله. هل التجويد واجب إلى آخره؟ هذه مسألة فيها نزاع، والمقصود بالتجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذه المسألة قد تكون متعينة لا سيما عند الأئمة، فالإمام لابد أن يجود حروف قراءته وأن يجود أوقافه وابتداءه، أن يعرف متى يقف ومتى يبتدئ، ولكن ليس هذا مطلوبا عند كل العامة، لأن بعض الناس قد يشق عليهم ذلك الأمر، ولكن قد يكون الوجوب متجها إلى الأئمة، والله تعالى أعلى وأعلم. الدعاء الجماعي عند القبر، هذه المسألة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة أن يدعو لأخيهم المتوفى. يقول الأب الذي يريد أن يشرب أصبح يرسل أولادي على الواتس، يعني في أخ يريد أن يمزح معي ويقول لشدة انشغال الأولاد بالأجهزة النقالة بدل ما ينادى على ابنه يقوم بعت له على الواتس يا ابني قوم هات لي اشرب. جزاك الله خيرا، يعني طرفة جميلة، جزاك الله خيرا. الأخ يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ، أنا لا أقول لك إلا يعني هناك عدة ضوابط راعيها ثم اخرج متى شئت وكيف شئت. الضابط الأول لا تحدد زمانا للخروج، ما تقولش اخرج 3 أيام ولا يومين ولا أي حاجة. نمرة 2 أن تعتقد بأن هذا الخروج ليس هو الخروج المأمور به شرعا، كقول الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأن الخروج الموجود في مثل هذه الآيات إنما هو الجهاد في سبيل الله، والجهاد هنا هو مصاككة الأعداء. لكن هذا الخروج للدعوة إلى الله عز وجل ليس هو المقصود بالخروج الوارد في بعض الآي في كتاب الله عز وجل، لنمرة 2. نمرة 3 أنك إذا وجدت منكرا يجب عليك أن تنكره حسب استطاعتك بالطريقة الشرعية. نمرة 4 أن تقوم بتعليم من خرجت معهم. إذا دي 4 حاجات، لا تحدد أيام من الخروج ولا وقت الخروج. 2 أن تعتقد أن هذا الخروج ليس هو الخروج المعني في كتاب الله. نمرة 3 إذا وجدت منكرا أنكرته. نمرة 4 أن تعلم من خرجت معهم. هتجد معك ناس كتير جدا والناس ديت ليس عندهم حظ من العلم، وهم بيقولوا كده، بيقولوا أحباب الخير احنا مش جايين عشان نعلمكم، ولكن احنا جايين نشوف جهد الصحابة ونشوف بعض الحاجات الحلوة اللي كانوا بيعملوها عشان نبقى زيهم. فالناس اللي فيهم خير حاول أن تكون سببا في تعليمهم. فإذا فعلت ذلك أرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من باب الخير لك. زوجة ملت من زوجها ومتزوجة حديثا، ماذا تفعل؟ يا بنتي أنت لسه متزوجة حديثا لحيت تملي، فنسأل الله تعالى أن يهدي زوجها وأن يهديها. ممكن أن الأخت هذه يكون هناك أسباب دعت إلى هذا الملال، ممكن بتتفرج على التلفزيونات وبتشوف أفلام وتمثيليات وشايفها إزاي أن البنات بيتفسحهم وبيخرجهم وبيهيصهم وزوجها ما بيعملش الكلام ده فملت منه. ممكن أن هي كان في دماغها تصورات معينة عن الحياة الزوجية، في دماغها أن الحياة الزوجية ده عبارة عن عصفور وعصفورة ويقعدوا بقى يغردهم ويتفسحهم ويتعزموا في المطاعم ويتفسحهم فلما دخلت الحياة الزوجية يا دوبك ما عادش شهر عسل، ومن دول ما عادش شهر عسل، يعني هو أسبوع عسل إن تمم الأسبوع. بعد ذلك الرجل بيروح شغله، وبعدين بعد كده يستريح ساعة ويروح شغله تاني عشان مطلوب منه إيجار وفواتير، فاتورة الكهرباء 700 جنيه والمية 300 جنيه والغاز والكهرباء وتحويل الرصيد والمواصلات، وبياخد 2000 جنيه في الشغل الأولاني أو 1500، فلابد يشتغل شغل تاني برضك ب1500. فبيجي البيت مش شايف قدامه، تبتسم له ما بيبصلهاش، تقول له تاكل ايه يقول لها تجيبيه، طب انت عامل ايه النهارده ما تكلمنيش. فحس بقى ان الحياة مش هي الحياة اللي كانت في دماغها، فشعرت ان هي ملت هذه الحياة. المطلوب ان هي تفهم ان الشباب غلبان والرجال بالفعل مساكين، وانهم يجتهدون في طلب المعاش، ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الحلال. ولابد ان هي تتفهم طبيعة الرجال في هذه الايام وطلبهم المعاش. وايضا بالنسبة للرجال المطلوب ان هم يترفقوا شيئا ما مع النساء. ودائما انا بعلم اخواني والذين يحتكون بي سياسة النقطة، ان بعد كل جملة لابد من نقطة. يعني انا في الشغل خرجت من الشغل احط نقطة. اذا مشاكل الشغل وعنت الشغل لا ينقل الى البيت، وعنت البيت ومشاكل البيت لا تنقل الى الشغل، والمشاكل الموجودة في مع اخواتي او والدتي او جدي او عمي او خالي او جاري لا تنقل الى البيت ولا تنقل الى العمل. الانسان بيعيش في حوالي اربع خمس دوائر لا ينبغي لدائرة ان تضع على دائرة اخرى، لا ينبغي لدائرة ان تضغى على الدائرة الاخرى. هذه المسألة يعني يمكن ان نضع لها عنوانا كبيرا نسميه الاتزان. الاتزان، فلابد للرجال ان يطبقوا نظرية الاتزان الاسري عند التعامل مع ازواجهم. هل معنى ذلك ان يتهم الشيطان في سرق بعض المتعلقات؟ طبعا المسألة دي مش بالصورة ديت يا اخوانا، والا ممكن الزوجة تبقى مش دينة وتمد ايدها وتسرق من فلوس جوزها، يجي يتكلم تقول له اعوذ بالله احنا عاوزين نعمل بركة وبركة في هنا ونرق البيت لان حاسس ان البيت ده فيه عفاريت، في شياطين بتسرق الفلوس دي. لا، المسألة انا قلت يا اخوانا كلامي لو تذكروه قلت بان الجن يسرق بايه؟ بقدر الله، باذن الله، باذن الله. ولذلك عندما تضع طعام او مال او ما الى ذلك سم الله عز وجل عليه واذكر الله تبارك وتعالى عليه، باذن الله تعالى يكون حياطة له وحفظا وصونا. ما هو الحلال وما هو الحرام؟ سبحان الله، الحلال ما احله الشرع والحرام ما حرمه الشرع. هل الواحد يجوز ان يسرق وبحاجة الى المال كي يساعد الناس؟ ابدا، هذا حرام ولا يجوز. ما ينفعش تقول انا بسرق علشان اساعد الناس، لا يجوز ذلك الامر. ليه؟ لان الوسائل لا احكام المقاصد. نعم، ولكن مقصدك هذا لا يبيح لك هذه الوسيلة. ما ينفعش واحد يسرق بنك ليه؟ علشان اعمل مستشفى خيري اعالج الناس، فيسرق مثلا 30-40 مليون جنيه من البنك. هو قصده شريف ولكن الوسيلة لا تصح ولا يجوز، فهذا حرام وهذا لا يجوز. امرأة تهيئ لخطيب ابنتها الخلوة بها، فكيف يكون النصح لها مع العلم انها لا تقبل النصيحة مني وتعتبر انني لا اريد الخير لابنتها؟ هذا سببه الجهل. احنا الخطبة عبارة عن يعني حجز البنت للزواج، ده مش زواج، خطبة. يعني البنت لا زالت اجنبية. بعض النساء بسبب الجهل تطلب من تانية تتمكيج وتلبس وتسيب لهم الأوضة وتقفل عليهم الأوضة ويقعدوا براحتهم. هذه المسائل لا يجوز لأنها غريبة وأجنبية، فهذا من عمل الشيطان والله تعالى أعلى وأعلم. العمل مع طفل يسرق مع العلم أنه مؤدب ويصلي دي آفة. هناك بعض الناس عندهم آفة السرقة، بل هناك بعض الناس يعني من أصحاب الملايين، يعني تجده مثلا لابس ساعة ثمنها يجي نص مليون جنيه، وبدلة ثمنها يجي 100 ألف جنيه، وجزمة ثمنها يجي 20-30 ألف جنيه، وراكب عربية 8-2-3 مليون جنيه، يدخل محل ويقوم سارق منه حاجة تمنها مثلا 10 جنيه. ايه المشكلة دي؟ المشكلة دي آفة، مرض ممكن يعمل الحاجة دي يعني وهو مش عاوزها، ولكن بيعملها حاجة مرضية. هذه المسألة علاجها يكون منذ الصغر في الأسرة، لابد من التوجيه والنصح، ولابد من التعنيف أحيانا، ولا بأس من استعمال بعض الأساليب الاستثنائية في بعض الأحيين، وهذا كله مع الدعاء لعل الله تعالى أن يهديه. ما العمل مع الزوج السباب؟ إذا كان زوج سبابا وأنت طيبة ودينة وهينة ولينة، فلعلك الممت بذنب أراد الله تعالى أن يكفره عنك، فاصبري عليه لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. زوجها يحادث امرأة أجنبية، ماذا تفعل؟ المرأة لابد أن تكون ذكية. لو قالت لزوجها راح تدخل انت بتكلم مين وقول لي واعترف واعمل وسوي، ممكن الزوج بمنتهى يقول لا انت مالكش دعوه، مزاجي، غلط، انا راجل بعمل معاصي، هتعمل له ايه بعد كده؟ هتعمل له ايه؟ الزوجه لابد تكون زوجه ذكيه، ممكن هي تعمل نفسها مش واخده بالها خالص، وتكلم زوجها بقى في عاقبه وحكايات الزوج اللي بيلعب بديله. زوج بيلعب بذيله، ايه اللي حصل بقى والفضائح اللي حصلت والسمعة السيئة، وزي المسائل دي اثرت عليه واثرت على عياله، بحيث الزوج يسمع القصص والحاجات دي كلها يتعظ من حكايات زوجته. لكن هي لو دخلت معه في صدام يقينا هي تخسر الجولة، يقينا هتخسر الجولة. أقيم في السعودية وكانت أسرتي معي، ومع ظروف اضطررت أن أقوم بإنزالهم إلى مصر، أرجو النصيحة. نصيحتي لو معك قرشين يا ابن الحلال كفاية على كده وتعالى رب عيالك، دي نصيحتي. الفلوس مش أغلى من الأولاد، الأولاد أغلى من الأموال، الأولاد أغلى من الأموال. لو حد من اولادك حصل له اي مشكله زي ادمان او ما الى ذلك، هتنزل من السعوديه والقرشين اللي حوشتهم في 20 سنة هتضيعهم في 2-3 شهور. فانزل وراعي اولادك واحرص على اسرتك لعل الله تعالى ان يوفقك. زوجها ملتحن ومصل وصالح، الا انه يشتمها ويضربها. طيب صالح ازاي؟ فيعني يضربها لماذا ويشتمها لماذا؟ السباب ينافي الصلاح، السباب ينافي الصلاح. ممكن يكون الإنسان صالح وضراب، أيوة يتصور ذلك الأمر، فيه قسوة وفيه غلظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أبو جهم فإنه ضراب للنساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضع العصا من على عاتقه، ضرب للنساء. إذا هذا الأمر ليس مذمة له، ليس مذمة له، وإن كان ضرب النساء مذموما، وإن كان ضرب النساء مذموما، ولكن لا ينافي الصلاح. لكن أن يكون بذيء اللسان ده مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة المسلم أنه ليس بالبذيء ولا الفاحش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف يسب مسلما؟ فما بالك إن كان ذلك المسلم هو من؟ هو زوجته. فنسأل الله تعالى أن يهديه وأن يطهر قلبه وأن يرزقنا وإياه الصلاح. وأيها الأحباب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يربي أبناءنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يزوج بناتنا، وأن يوفق أولادنا إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والاستماع، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.